وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن رب لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين.

عليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك وحسن لقاك يا اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مريضنا واحفظ مصرنا واحفظ يا ربي شعبنا واحفظ يا ربي جيشنا يا أكرم الأكرمين يا عجبا لرسل الله ليؤمهم طه النبي الهادي. عجبا لمعراج الحبيب، عجبا لمعراج الحبيب محمد، عجبا عجبا لرحمة ربنا الجواد. فرض الصلاة فرض الصلاة، وفي الصلاة حياتنا. فرض الصلاة وفي الصلاة حياتنا هي نعمة الرحمن. نور فؤادي عاد الحبيب، عاد الحبيب وقد تجلى أمره. يا قوم إني قد هديت رشادي، والله والله ما زاغ الفؤاد وما طغى، والله يعصمه من عاد الحبيب، عاد الحبيب، عاد الحبيب وقد تجلى أمره. يا قوم إني قد هديت رشادي، والله ما زاغ الفؤاد وما والله ما زاغ الفؤاد وما طغى،